سؤال باختصار إذا بتريد. نعم. سؤال ممكن باختصار. في سؤال بالنسبة لخطبة البنت، هل تعتبر إنه لما يجي ناس يخطبوا بنت ويوافق أبوها، هل وطبعا بيكون جاها جايين معهم، هل هذا يعتبر عقد نكاح؟ لا. ما يعتبر. هذا يعتبر خطوبة. خطوبة. أي نعم. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام.